وقال الذين كفروا وقال نويل دي الذين كفروا كفروا في كفر كره للذين عرفتان تآمنوا تعودوا ما داولي نداغ مؤمنان تتشوان شلو قام تشير واي داغ جن او داغ ملك خيرا خير واي ما سبقوا دي بنا واي مستينات المجنين ولا غتا نبي عديس المجنون مسكدا لذلك مستردي وشعرات مستردي فعاج مجا غتر دي شيء نبي عبو كل سدا مجن مختار وإذ لم يحتدوا به نو على هواي وإذا هذا وقت لم يحتدوا فيه لا يستخدع نفي به فدي قرآن نو بس يقولون نو جردي كليب هواي كهذا إفكن دع درواغ بالقديم كجيب واحدي وننقضي عبتا في جندلان حتى وثمان متوين لي نو قد بارنو دعيشتي كجيب بريزي أو من قبله مخيطر دي كتاب كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام إماما شانا كون دعوة إمام ورحمة رحمة دخل قد بارك أو هذا دام كتاب كتاب دي موسى دي كنت استكتون في دعوة كتاب لسانا عربيا فالجبا عربي سر لينذر دفارة دي شوبر الذين قتان ظلموا ظلم يطري أو بشرى أو دفارة جيري للمحسنين محسنان لرى الظالمان دفارة با نو نجير نور دفارة بشر إن الذين فدأي السلام قتان قالوا جاهو يوليك ربنا الله ربنا العلاد ثم استقاموا بأذن مستقن سيئي فلا غدير فلا خوف بير نصر عليهم فردي ولا هم يحزنون نمدهم جنة أولئك لا قتان أصحاب الجنة خلينان بجنة فعلى كون بدي خالدين فيها هميشه دي فيها سبي جنة جزاء بما كانوا يعملون دوت سد جزاء بما فغسر قاموا فيه ويعملون عمل يقوى ووصينا الإنسان من وجد كريدي وإنسان تبني والديه فمورو بلار سر إحسان على إحسان حملت أخذتي دي هودي أمه موردد قرآن فتكليف ووضعت يشي دي هودي قرآن فتكليف ماذا يدع عدد سر يستنف أو حمله وفصاله حمل دد وفصاله أو جدال جدل دد دا 30 شهراء دي شماكي نو حمل وفصاله دوار دي شماكي نو دا چې هغه دی به نو دا شپږ میاشتې خو ادنا موده د حمل ده او دوه کاله بیا هغه د موده د انتصار ده یعنې د سي ورکولو ده نو شپږ میاشتې و دوه کاله دوه کاله خو څلرویشت کېشي دا دېرش میاشتې ګرده مجموعات دېر شولې او په دې کې خو زموږ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول خدا دی صاحبین دین جلاسي هغه وایي وای دغه موده ده د هغې چې ده د رضا هغه دېرش میاشتې ده او دا آیات ته ذکر کوي داسې چې دلته خو مخکې دوه شی ذکر کړه حمله وفصال دا دوه ذکر وروسته موده ذکر شو 30 شهره او دا کم دی چې دوه شی ذکر شي وروسته موده ذکر چې دا موده دپاره د هر یوه ده د یوه هم ده د بل هم ده نو دا موده دلته دپاره د یوه هم ده د بل هم ده نو چې د دواړو دپاره دا موده شي یعنې نو فصال هم دېرش میاشتې او حمل هم دېرش میاشتې لیکن په حمل کې خو بیا هلته منقص موجود دی هلته روایت موجود دی چې هغه تر دوه کاله بالا د مور په نس کې نه پاتې کېږي نو فصال پر هغه خپل دېرش میاشتې پاته دی نو هغه وایي دا فصال پر هغه دېرش شو لیکن هغه نور امامان او صاحبین وایي وایي نه دا د دواړو مجموعه دپاره موده ده د حمل و د فصال د دواړو مجموعه دپاره موده ده نو چې سوله شپږ میاشتې د حمل دي دوه کاله د فصال دي انو بار مودا د رضا دوا کال سره ات پابل دي چې مخولې نه کاملې نه راغلي دي هغه څه د ورته کینو او ما یو روایت کې راځي چې دا آیات په شان کې د ابو بکر صدیق نازل ابو بکر صدیق چې و دا هغه حمل او اتصال جرش نه کې څو زکه مور د د عمل په نن یاشتې کې کړو او یو مش میاشتې بیا د پیرودلې و او هغه مجموعه پاره هغه دغه ونی دیش دیش راځي سوله نو حمله او اتصاله 30 شهر هو سلطا پنځه تین تاسو وسایل انسان دی او دې انسان حملت امه قران او وضعت قران وحمله اتصاله 30 شهر حتى اذا بلغ چې دی ورته اشده وهذا شدت دده او بلغ 40 سنه فليوت قال قال بي شرفي رب ما او زيع توشيني ومات ان اشكر اجل شكر ونعمه قد نعمتك التي اغنى نعمه انعمت علي شتاي نعم بني علي فرما بني چې دې مومن ګرځولای ما نو دا خو یو نعمت او انا والدي او فرمور لار ما تدا کړی او ان اعمل او اي انا سيدات و چې ما ته الذي امن جزا عمل وكم صالح هم صالح ترغ دا ترا دي چې هو فدا دا او اصلح او ته اصلاح و چې ما لري په ذريه کې په اولاده کې زما نو دا خپل اولاديه ته دعا کوي نو دا صدا معلومه چې د انسان د فارا دا لازمه ده چې سړی لکه خپل د اولاد شي هغه بدني تربیه کوي او روحاني تربیه کوي دا حکم په دعا کوي دا دعا په تربیه کې ګوښتي ساتو ان یسفتو زتایب الیک وطاعت و انی من المسلمین زیم د مسلمانانو اولئك الاحقسان الذين وصفاني نتقبلوا عنهم شموس قبلوا عنهم دزيشا احسن احسن ما لهذا عملوا شدي عمل قليل اسق عمالي قبلوا او نتجاوزوا مرة تجاوزكوا عن سيئاتهم دقناو سددي دزي دقناو سمور تجاوزكوا نعراو المخشوف في اصحاب الجنة فقاودانك دجنة يعني ذي فعرقتاركي او په ودانه کې د دې اصحاب جنت کې چالاکو د دې قائلین چې اصحاب جنت باندې وعده شتکی من جواد خدای وعده کړی د وعده شتکی وعده د شد الذي قالوا انه هغه وعده قالوا چې دوی وجه وعده د دې سره وعده کړه والذي قال او الذي هغه کړی قال لوالدي چې ویلي لوالدي نور فلا اوفت لكما اوفت علاقت کی لکما تیسر قد تعیدان این تیسو ادر اکوی نیومت ان اخرج او قد خلت القرون من قبل و اسمو بیا دوت قطار دی وقفل دامور افلار دی و زوی تا دی نصیحت کی زوی بیا دا سیوی شعبا بیا دا دی نصیحت نمانی دا غواب دارا نکم کی دا افا جوائی چه دا دا سیو چی دا ودا ابو بکر صدیق وقفل زوی تا دا نصیحت کاوه تو دا دا سیدی چی دا اغا مور وقت انو اغا زوی دا خبر اوتا کولا انو دی وای وقال دا وای دا زوی یو والدی جو بورو پلار تا چی افتن لکو انا قد تیوی تا اسلام دا وای اتا عیدانا نی تا سو عدارا سوی یو ما تا اندجی اخرجی چی زراوی تا سو انجی بطر جو پیدا سما او هذا دي وقت خلق القرون كي يصير دي قرنه من قبل مكترما دي قرنون كي يصير دي يصير دي دلش غير جون دي سوا نزبه دي فيه مفارج جون دي او هما يستدي تاري دي إبداد والي الله على قرآن وهي الله تقودا مجبر دي زي كاميا وشي نوشي دا زي مصبر وغد وعي وجزي سوي وعي لقال قتل تالا الآل الإيمان إن وعد الله وعد دفتاي حق حقي فيقولوا زي راي شما هذا من إجابة إلا أساطير الأولين من قال لنا كسا تفقاني فرد تسيدي أولئك دع قسام الذين قسام بحق جساد التالي عليه قضية القول القول قول الأعزاء في أمم نوشي فهذا مجي نوشي لأمتو قد يسير من قبل أمك تربية من الجن والإنس دعوة سربدين بني حسار إن غضي قاموا خاسرين ولكل درجات ولكل دفار داري ودرجات درجات مما دلو تعملو كذي عمل كري دهغه دفار يعني كمؤمنات دام فدي خفلو تعات في درجات لري ككفار يخفلو معاشو في درجات لري نقول انت فجهنن كي هم زي دعوه كي يخفل كل فدرجو كي اغفل فجنتو كي هم دعوه يخفل كل فدرجو كي وينا انو اغا دفار داري و نو اغا درجات ولكل درجات مما عملو وليوفيهم تكي على هم وليت أعمالهم يعني جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعطي يوم هذا الوقت يعرف الذين شعر سعى قسان كفروا في كفر كلوا على الناس فرور نوارا فرور تورس أو بيت ووالي لحظة ترقى سفاه وطرور السداسي شي أذهبتم طيباتكم تاسي تقرروا فطيبات السداسي في حياتكم الدنيا فهذا يوم تستاجي شعر الدنيا قالوا كما خپل طيبات ولي لكن تي شي اعمال الدنيا ده فارغ دنيا كما هذا خپل راحتنا ولي وسنس واستمتعتم تي شي نفع فسي وبها قد طيبات فاليوم من نظر تجزون تي شي جزاء الكوتيج عذاب الهون عذاب الجلف بما كنتم تستكبرون في الارض فسبب دعوة كنتم تي شي واسك تكبرون تكبر بفوق الارض في غير حق او بما فارغ كنتم تفسقون تي شي واسك يعني يوضي تسكيقه ما في مسرياكي فالسبب تسكيقه.